أما الآن فنترككم مع مجلس آخر من هذا الشرح. ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش، وقال في سورة يونس عليه السلام: إن ربكم الله الذي خلق السماوات إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش، وقال في سورة يونس عليه السلام: إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش، وقال في سورة الرعد: الله الذي رفع السماوات بغير عمد ترونها ثم استوى على العرش، وقال في سورة طه: الرحمن على العرش استوى، وقال في سورة الفرقان: ثم استوى على العرش الرحمن، وقال في سورة آل عمران: سجد الله الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام ثم استوى على العرش، وقال في سورة الحديد: هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش. وصحبه ومن اهتدى بهداه. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا يا أرحم الراحمين. اللهم بصرنا بالحق ومن علينا باتباعه، وبصرنا بالباطل ومن علينا باجتنابه. اللهم نعوذ بك من الحور بعد الكور، ونعوذ بك أن نضل أو نضل أو نزل أو نزل أو نجهل أو يجهل علينا. أما بعد، فهذه الجملة من الآيات فيها إثبات صفة الاستواء، استواء الله جل وعلا على عرشه. وهذان الأمران الاستواء والعرش قد خالف فيهما أهل السنة والجماعة من خالف، ففي عقائد المبتدعة الاستواء عندهم ليس هو الاستواء عند أهل السنة، وكذلك العرش عندهم ليس هو العرش عند أهل السنة والجماعة. هذه الآيات فيها إثبات الاستواء، استواء الله جل وعلا على عرشه. والعرش الذي استوى ربنا جل وعلا عليه هو مخلوق من مخلوقاته العظام، وصفه الله جل وعلا بصفات في كتابه كقوله في وصفه: إن العرش عظيم، في قوله: رب العرش العظيم، ووصفه بأنه كريم في قوله: رب العرش الكريم، ووصفه بأنه مجيد. وهذه الصفات لها معاني. كذلك وصف الله جل وعلا عرشه العظيم الكريم المجيد، وصف عرشه بأنه يحمل، وقال جل وعلا: ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية. ووصف جل وعلا أيضا عرشه بأنه يطاف به وأن حوله الملائكة، قال سبحانه: الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا. وفي السنة جاء وصف العرش بأن له قوائم وأنه يحمل، كما جاء في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يصعق الناس فأكون أول من يفيق، فإذا موسى آخذ أو قال باطش بقائمة من قوائم العرش، فلا أدري أفاق قبلي أم جوزي بصعقة الطور. ونحو ذلك من الأحاديث والآيات التي فيها وصف العرش بأنه سرير، بأنه من جنس العروش التي تعهد للملوك. وهذا هو الذي تقتضيه اللغة، فإن العرش في لغة العرب هو سرير الملك، يعني في اللغة المكان أو الكرسي الذي يجلس عليه الملك إذا أراد مقابلة من يدخل عليه. وهذا جاء في قصة القيس حيث قال جل وعلا ولها عرش عظيم وأوتيت من كل شيء ولها عرش عظيم، وقال جل وعلا ورفع أبويه على العرش وخروا له سجدا. إذا تبين لك ذلك فإن العرش في لغة العرب سمي عرشا لعلوه على غيره، فإن التعرش وعرش فلان بمعنى رفع فلان، عرش فلان اللحم إذا رفعه فأكله، وعرش فلان بيته إذا رفعه، والعريش سمي عريشا لأنه معروف مرفوع. قد قال جل وعلا ومما يعرشون، يعني ومما يرفعونه مما يبنون. فأصل هذه المادة في لغة العرب راجعة إلى الارتفاع، وسمي العرش الذي هو سرير الملك سمي بذلك لارتفاعه، إذ الملك يجلس عاليا على من حوله، وهذا معنى هذا اللفظ في لغة العرب. ووصف العرش في القرآن وفي السنة بأن له قوائم وأنه يحمل وأنه عرش عظيم وأنه مجيد وأنه كريم، هذه الصفات تقتضي أنه فاق العروش في بهائه وحسنه وعظمته. فقوله جل وعلا رب العرش الكريم في آخر سورة المؤمنون ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون، وقل رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. في قبلها فتعالى الله الملك الحق، لا فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم، هي بالرفع في سورة المؤمنون رب العرش الكريم، وهو جل وعلا رب العرش العظيم. قال فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. ومعنى كون عرش الله كريما كريم يعني فاق جنس العروش في صفات الكمال، فالعروش المعهودة لها صفات، وعرش الرحمن هو أكرم تلك العروش، يعني هو الذي فاق تلك العروش في صفات الكمال، إذ الكرم في لغة العرب معناه أن يفوق من وصف به غيره الذي من جنسه في صفات الكمال، فيقال فلان كريم إذا فاق غيره في الصفات، صار يبذل نفسه يبذل ماله يطعم صاحب نجدة ونحو ذلك، هذا يقال له كريم، يعني كثرت فيه الصفات التي تميز بها عن غيره. فإذا عرش الله جل وعلا كريم، فوصفه بأنه كريم في قوله رب العرش الكريم، وصفه بأنه كريم يقتضي أنه من جنس العروش، لأن الكريم في لغة العرب هو الذي فاق جنسه في صفات الكمال، والعرش من صفته في اللغة أنه عالٍ، فكذلك عرش الرحمن، عرش الرحمن موصوف بالعلو، ولهذا قال أهل العلم على ما جاء في السنة إنه عرش الرحمن هو كالقبة، إن عرش الرحمن جل وعلا هو فوق الجنة، يعني سقف الجنة، وأن عرش الرحمن عال على السماوات وعلى الكرسي فهو أعلى المخلوقات، فليس ثم شيء من المخلوقات أعلى من عرش الرحمن، وفوق العرش رب العالمين جل وعلا. إذن نصل من هذا إلى تقرير أن لفظ العرش في اللغة يقتضي العلو، وأن وصف العرش في القرآن وفي السنة يدل على أنه مخلوق منفصل له صفات، وأنه من جنس العروش لكن فاقها في صفات الكمال، يعني أنه يشترك مع بقية العروش في أصل المعنى، كما أن صفات الله جل وعلا تشترك مع صفات المخلوقين في أصل المعنى، وما بين الصفة والصفة كما بين الذات والذات، فكذلك عرش الرحمن ويشترك مع عروش الملوك في أصل المعنى، لكن بين العرش والعرش، بين عرش الرحمن وعرش أو عروش الملوك التي كانت تعتادها الملوك، كما بين الذات والذات. إذا تقرر هذا فنعلم أن إثبات العرش عند أهل السنة والجماعة وإثبات مخلوق عال فوق المخلوقات، وأن له صفة وأنه يحمل وأن له قوائم، وهو أعلى مخلوقات الرب جل وعلا. إذا تقرر هذا فنقول معنى قوله استوى على العرش يقتضي أن يكون معناه على العرش، لأن العرش موصوف بالعلو، ومعنى استوى على العرش يعني على العرش. وقبل الدخول في تفصيل هذا، المبتدعة نازعوا في أن العرش على ما وصفنا، وسبب المنازعة أنهم رأوا أنهم لو قالوا إن استوى بمعنى استولى كما هو المشهور عن الأشعرية والمعتزلة ومن شابههم، قالوا استوى بمعنى استولى، فيكون هنا تخصيص الاستيلاء بالعرش، يفهم منه أن غير العرش لم يستولي عليه، استولى على العرش بغير العرش، فلهذا قالوا العرش ليس على هذا الذي وصفتم، وإنما العرش معناه الملك، فاستوى على العرش يعني استولى على الملك، هذا قول المبتدعة، وهذا بينته لك لأبين سبب وأصل الخلاف في هذا المسألة والتأويلات التي جاءت فيه. إذن فقول الله جل وعلا ثم استوى على العرش، الرحمن على العرش استوى، ثم استوى على العرش الرحمن، ونحو ذلك من الآيات السبع التي ذكرها المصنف، هي دالة على أن الله جل وعلا مستو على عرشه، وأن الاستواء على عرش الله جل وعلا، استواء الله على عرشه، أن هذا لا يقبل التأويل ولا يقبل صرفه عن ظاهره، لأنه نوعت العبارة ثم إن العرش فيه من معنى الاستواء، فإن العرش والتعرش فيه العلو والاستواء فيه العلو كما سيأتي. فإذا هذه النصوص، هذه الآيات السبع نص في صفة الاستواء، ومعنى كونها نصا أنها لا تقبل معنى آخر، بخلاف الذين زعموا أن الاستواء له عدة معاني، ربما كان كذا وكذا 15 معنى بعضهم يقول، ويحرك الكلمة عن مواضعه. هذه الآيات نص في صفة الاستواء. إذا تبين ذلك فقوله استوى على العرش، استوى هذه فسرها السلف بعدة تفسيرات، قالوا استوى على، استوى استقر، استوى على العرش يعني ارتفع، واستوى على العرش بمعنى صعد، وعلى ارتفع استقر صعد، هذه التفاسير المنقولة عن السلف. وسبب هذه أن على وارتفع وصعد واستقر هذه كلها لها صلة بالمعنى اللغوي، بل هي من التفسير باللغة، لأن استوى في اللغة معناها على. قال ابن الأعرابي أحد أئمة اللغة إن العرب لا تعرف استوى إلا بمعنى على، وجاء أحد أهل اللغة في زيارة أحد الأعراب فنظر إليهم وهو على سطح بيته فقال استووا إلي، يعني اصعدوا إلي، وهذا هو معنى استوى في اللغة، فاستوى في اللغة بمعنى على وارتفع، استوى الشيء يعني على وارتفع، استوى على بيته يعني على وارتفع عليه. قال جل وعلا: فإذا استويت أنت ومن معك على الفلك، يعني علوتم وارتفعتم عليه. فإذا استويت أنت ومن معك على الفلك، فإذا معنى استوى في لغة العرب العلو والارتفاع. ولهذا في الآيات التي فيها استوى فيها إثبات الاستواء لله: الرحمن على العرش استوى، ثم استوى على العرش الرحمن، ثم استوى على العرش. هذه فسرها السلف بعلى وارتفع وصعد واستقر، وهذه كلها من تفسيرات اللغوية. إذا تبين لك هذا فإن آيات التي ذكر فيها الاستواء في القرآن على قسمين: القسم الأول ذكر فيها الاستواء بدون تعديل، والأخرى ذكر فيها الاستواء معدى بدون تعدية، يعني بلا حرف جر بعد الفعل. قال جل وعلا: ثم قال جل وعلا في قصة موسى: فلما بلغ أشده واستوى. هذا بدون تعدية. إذا لم يعد يكون معنى استوى أي كمل وتم. معلوم أنه كمل وتم، هذا من معنى يعني بلغ غاية علوه وارتفاعه، لأن الشاب يرتفع، الشاب يطول يطول ثم يبلغ شدته واستواءه يعني علوه وانتصاب قامته، ثم بعد ذلك يبدأ في النزول والانحناء. ولهذا قالوا في استوى بلغ أشده واستوى، يعني تم وكمل، لأن التمام والكمال هذه مقارنة لعلوه وارتفاعه في بنيته. هذا المطلق. والمقيد قيد بحرف إلى وقيد بحرف على. فمن المقيد بحرف إلى قوله جل وعلا: ثم استوى إلى السماء. استوى إلى السماء. من المقيد بحرف على: فإذا استويت أنت ومن معك على الفلك، ثم استوى على العرش. أصل معنى استوى واحد لا يختلف، وهو العلو والارتفاع. فهنا استوى إلى السماء، هذا عدي الاستواء بحرف إلى، فعلم منه أن الاستواء ضمن معنى فعل آخر يصلح للتعدية بإلى. ما معنى هذا الكلام؟ معناه أن العرب تستعمل في لغتها التضمين، والتضمين هو في مقام العطف. فبدل أن تعطف فعلا على آخر فيطول الكلام، تثبت الفعل الأصلي وتعديه بحرف جر لا يناسب هذا الفعل، وإنما يناسب فعلا آخر. فنستدل بالفعل على المعنى الأصلي، نستدل باستوى على العلو والارتفاع، ونستدل بإلى على الفعل الذي ضمن في استوى يناسب إلى. ولهذا تجد أن من التفاسير كما تجد في تفسير ابن كثير والبغوي وغيره في قوله ثم استوى إلى السماء يعني عمد وقصد، ومن استوى إلى السماء عمد وقصد. هذا تفسير ليس للفظ استوى، ولكن تفسير لما عدي بإلى، لأن استوى بمعنى على وارتفع. فمعنى قوله ثم استوى إلى السماء يعني على وارتفع وقصد إلى السماء. ففيها إثبات للمعنى الأول لاستوى، وفيها إثبات للمعنى الثاني المضمن في فعل استوى الذي يناسب التعدية بإلى. ولهذا قال بعضهم إن هذا تأويل من البغوي، أو تأويل من الحافظ بن كثير، أو تأويل من بعض السلف الذين قالوا استوى بمعنى استوى إلى السماء بمعنى قصر. هذا ليس كذلك، بل هذا من التفسير باللازم، أو من تفسير الفعل، من تفسير الآية بما يحتاج إلى التنبيه عليه. أما استوى علم أنه بمعنى على وارتفع. هنا استوى إلى المعروف استوى على، فلماذا هنا قال استوى إلى؟ نقول لأنه أراد أن يضمن استوى الذي هو بمعنى على وارتفع معنى فعل قصد، يعني على وارتفع قاصدا إلى السماء. هذا نوع. النوع الثاني من المقيد الذي يقيد بعلى، فهذا يفيد أنه ارتفاع وعلو خاص، لأن استوى أصلا بمعنى على وارتفع، فإذا عدي بعلى صار استواء صار الاستواء بمعنى العلو والارتفاع الخاص، لأن على أيضا تفيد الاستعلاء، أليس كذلك؟ قمت على الأمر، على تفيد الاستعلاء، الرجال قوامون على النساء فيها استعلاء، فهنا عد استوى بعلى ليفيد أنه ارتفاع وعلو أيضا خاص، يعني فيه مزيد، وهذا ما جاء في القرآن. في اللغة وما جاء في القرآن فيه قولهم استوى فلان وفلان، استوى الماء والخشبة، استوى الساج والباب مثلا، هذا استوى كذا وكذا بمعنى تساوى، يعني صار ارتفاعهما أو علوهما واحد فتساوى، استوى الماء والخشبة من صار في مستوى واحد، هذا ليس في القرآن. إذا تقرب ذلك فهذه معاني الاستواء في اللغة، فقوله تعالى ثم استوى على العرش يعني على وارتفع على العرش، الله جل وعلا لم يزل عاليا ومرتفعا على خلقه أجمعين، فهو جل وعلا له العلو، علو الذات فوق مخلوقاته، وهو محيط بمخلوقاته، وليس شيء من مخلوقاته يحيط به جل وعلا، فلهذا هو جل وعلا خلق العرش، ولما خلق العرش أراد جل وعلا بمشيئته وقدرته أراد جل وعلا أن يستوي عليه، فاستوى عليه يعني على وارتفع علوا خاصا على العرش، فهذا معنى قوله ثم استوى على العرش. وهذا معتقد أهل السنة أنهم يثبتون الاستواء من غير تكييف، كما قال الإمام مالك الاستواء معلوم والكيف غير معقول، يعني مجهول غير معقول، كيف ما نعرفه، لكن الاستواء معلوم في اللغة، الاستواء معلوم والكيف غير معقول، والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة، ثم قال للسائل ولا أراك إلا مبتدعا فخرج. هذا الاستواء معلوم كذلك في كل الصفات. نعم مالك، نعم لا لا هذا كلام مو بنتك، وكلام مالك وربيع الشيخة ويروى عن بعض أمهات المؤمنين مرفوعا وموقوفا، لكن هو ثابت عن مالك وعن شيخه ربيع. فإذا قوله الاستواء معلوم يعني في لغة العرب، الكيف غير معقول أو مجهول يعني كيفية الاستواء، فإذا إثبات الاستواء على العرش إثبات معنى لا إثبات كيفية، فما توهم ذهنك في كيفية الاستواء فحقيقة الاستواء بخلافه، فلا يكون عندك تشبيه ولا تمثيل في استواء الله جل وعلا على عرشه، إذ استواء الله جل وعلا على عرشه ليس كاستواء الملوك على عروشها، وليس كاستواء الناس على من يجلسون عليه، بل هو إثبات معنى دون إثبات الكيفية، نؤمن بالصفة على ما جاء، وهذه قاعدة عامة في كل النصوص، أننا نثبت ما جاء في النصوص ونقول بهذا الجواب، كما ذكر الترمذي في كتابه يعني في جامعه أن أئمة السنة لم يزالوا يقولون هذا الجواب في كل ما يسألون عنه من الصفات. الاستواء معلوم، تقول النزول معلوم والكيف غير معقول، اليد معلومة والكيف غير معقول، والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة، الرحمة معلومة والكيف غير معقول أو مجهول، والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة، في كل الصفات. وقد قال أبو داود الطيالسي أدركت سفيان وشعبة حماد بن زيد وحماد بن سلمة والليث وشريك لا يحدون ولا يمثلون ولا يشبهون. فإذا سئلوا نطقوا بالأثر، إذا سئلوا نطقوا بالأثر، يثبتون الصفات على ما جاء في الأثر، أما تحديدها يعني تكييفها فيبتعدون عنه، تمثيلها يبتعدون عنه، تشبيه يبتعدون عنه. إذا تبين لك هذا فنقول إن استواء الله جل وعلا على عرشه هذا من صفات جلاله جل وعلا، من صفات جلاله، إذ نعلم أن الأرض بالنسبة للسماوات أنها صغيرة ومتناهية في الصغر، وأن السماوات السبع بالنسبة إلى الكرسي الذي هو موضع قدمي الله جل وعلا أنها كسبعة دراهم ألقيت في ترس، ترس كما تعلمون مقبل، والكرسي كالقبة على السماوات، السماوات في داخله هنا صغيرة، والكرسي بالنسبة للعرش كحلقة ألقيت في ثلاث من الأرض، والعرش فوق ذلك، والله جل وعلا مستو على العرش يحيط بالعرش ولا يحيط به العرش جل وعلا، إذ هو جل وعلا بكل شيء محيط، ألا إنه بكل شيء محيط. فهذه العقيدة، عقيدة الاستواء، تورث إجلال الله جل وعلا، تورث تعظيمه، إذ يعلم أنه ابن آدم في الأرض أنه كالهباء، يعني صغير بالنسبة للأرض، وأن الأرض بالنسبة للسماوات أيضا متناهية في الصغر، والسماوات السبع بمن فيها وما فيها بالنسبة للكرسي متناهية في الصغر، والكرسي بالنسبة للعرش كذلك، والعرش يحيط به رب العالمين، والله جل وعلا بكل شيء محيط. فهذا يورث التعظيم والإجلال، وينقطع العبد عن الإدراك إلا بما جاءت به النصوص، فيورثه ذلك معرفة فقره وضعفه، ويورثه ذلك إجلال الله جل وعلا وتعظيمه، ومعرفة ربوبيته واستحقاقه لأن يعبد وحده وأن يجل وأن يناب إليه. هذه العقيدة وما تورثه، هذه حرمها المبتدع. أما اللغوي فلأن الاستواء في اللغة يأتي بمعنى الاستيلاء، قال الشاعر حسب كلامهم: قد استوى بشر على العراق من غير سيف ودم مهراق. قد استوى بشر على العراق يعني استولى بشر على العراق. من القائل؟ قالوا هذا البيت قاله الأخطل. بحث أهل العلم في ديوان الأخطل الذي يرويه المعروفون فلم يجدوا هذا البيت، لم يجدوا هذا البيت في ديوانه، فمن نسبه للأخطل؟ لم ينسبه إلا المعتزلة إليه. قال الأخطل، لماذا خصوا الأخطل؟ حتى يجعله في حدود من يحتج بشعرهم، لأن الشعر العرب يحتج به إلى سنة 150 للهجرة، وما بعد ذلك لا يحتج بالشعر لأنه كثر فيه المولد واستعمال الألفاظ غير العربية. فاختاروا الأخطل لذلك ولاختلاف نسخ ديوانه إلى آخره، وهو لا يوجد في شيء من ذلك. وقد أورده، أورد هذا البيت صاحب كتاب الصحاح الجوهري، وغلط في ذلك ولم يعزه إلى ديوان معروف برواية عالم معروف. وهذا ما من شك أنه على أصولهم يبطل. لماذا؟ لأننا نقول لهم أيها المبتدعة أو أيها الأشاعرة أيها المعتزلة، إذا كان استوى بمعنى استولى احتججتم فيه بذلك بما يثبت عقيدة، وأنتم من المعروف لديكم أنكم تقولون ليس خبر الآحاد بحجة في العقائد. حديث النبي صلى الله عليه وسلم يقولون لا يحتج به في العقيدة. لماذا؟ قالوا لأنه نقل آحاد، وإن صح السند وعلمنا الرجال وهم ثقات لكن هم أفراد، والأفراد يجوز عليهم الغلط، فردوا أحاديث الصفات لأجل نقل الآحاد. فنقول: ألا حكمتم على أنفسكم بمثل ما اعترضتم به؟ فهذا البيت لم ينقله أحد، ليس ثم إسناد إلى الأخطى الأصلح، وإنما هي نسبة من غير صحة. ولو صح الإسناد فمقتضى كلامكم أنه لا يؤخذ بهذا، لا يؤخذ بنقل الأحد، لابد يكون نقل مشتهر، مع أنه ليس موجودا في كتب الأخطل ولا يصح وليس ثم إسناد إليه، فهو إذن أدنى وأدنى من مرتبة نقل الأحد. فعلى مقتضى أصولهم يجب عليهم إذا كانوا منصفين أن يبطلوا الاحتجاج بذلك. الحجة الثانية عندهم قالوا عقلية، هنا العرش الاستواء على العرش إذا قيل استوى بمعنى على وارتفع مثل ما أثبت أهل السنة اقتضى ذلك تشبيه، اقتضى ذلك التجسيم، لأن الاستواء على العرش بمعنى العلو والارتفاع عليه لا يعقل منه معنى إلا أن يكون ثم جلوس عليه واستقرار عليه، ومعنى ذلك أن يحوي المجلوس عليه الجالس. قل وهذا باطل، نقول هذا من الباطل، ذلك لأنكم شبهتم الله جل وعلا بخلقه، فررتم من التشبيه كما تزعمون، ولكن أنتم الذين شبهتم، لأنكم توهمتم أن اتصاف الله جل وعلا بصفاته هو من جنس ومن مثل اتصاف الخلق بالصفات، فظننتم أن استواء الله جل وعلا على عرشه هو من جنس استواء الملك على عرشه أو استواء المخلوق على كرسيه، وهذا تمثيل، وقد وقعتم في ما نهي عنه، والله جل وعلا يقول ليس كمثله شيء، فأنتم شبهتم أولا ثم عطلتم ثانيا، مثلتم الله جل وعلا بخلقه بعقولكم ثم نفيتم ثانيا بالصفة، فوقعتم في محذورين، توهم تجسيم والتمثيل ثم بعد ذلك النفي والتأويل والتحريف، هذا باطل وهذا باطل. لأجل مسألة الاستواء قالوا العرش هو الملك، لاحظ العرش عندهم هو الملك، العرش هو الملك، من أين أخذتم ذلك؟ قالوا العرب تقول ثل عرش بني فلان، ثل عرش سبع إذا ذهب ملكه، فثل العرش يعني ذهب الملك. فنقول أولا العرش وصف الله جل وعلا في القرآن، وصفه الله جل وعلا في القرآن بأنه يوم القيامة يحمله ثمانية، ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية، فهل الملك يحمل؟ الملك يحمل، الملك أمر معنوي ليس هو المملكة، إنما هو الملك، فهل الملك يحمل؟ هذا واحد. ثانيا موسى عليه السلام قال فيه عليه الصلاة والسلام إن يقول فإذا موسى باطش بقائمة، وقال آخذ بقائمة من قوائم العرش، فهل للملك قوائم؟ ثالث نقول ما احتججتم به في اللغة الصحيح من أن ثل عرش بني فلان يعني ثل ملكهم وذهب ملكهم، وذلك لأن غاية ما يحافظ عليه أهل المملكة هو عرش الملك، لأنه الذي يستقر عليه ويصدر الأوامر منه، فآخر ما يوصل إليه من المملكة، آخر ما يوصل إليه من مكان الذي فيه الوالي فيه الملك هو إيه؟ هو عرشه، أليس كذلك؟ آخر ما يوصل إليه، فإذا دخل بيته وكسر عرشه فقد ذهبت ولايته وذهب ملكه، هذا آخر ما يوصل إليه. فإذا العرب قالت ثل عرشه لأنه من لوازم ذهاب العرش ذهاب الملك، وإذا ذهب الملك ذهب المملكة. فإذا نقول احتجاجكم هذه اللغة صحيحة، العرب تقول ثل عرش بني فلان يعني ذهب مملكة بني فلان، وأما كون هذا يدل على أن العرش بمعنى الملك نقول هذا ليس بصحيح، النقل صحيح ولكن الفهم ليس بسديد. على كل حال بحوث الاستواء كثيرة وعرش، فما ذكرنا يدل على أن الله جل وعلا متصف بأنه مستوى على عرشه جل وعلا، وتعاظم وتقدس وتبارك ربنا، و أن عرشه ومن يحمل العرش أنهم محتاجون إلى الله جل وعلا، فقراء إليه، والله جل وعلا غني عنه، وهو الذي جل وعلا يحمل العرش ويعين حملته بقدرته جل وعلا وبقوته. أليس جائزا في هذا المقام توهم تمثيل ودخول الأوهام في هذا الباب العظيم؟ بل هذه الصفة تورث في القلب الإجلال والمهام والتعظيم لله جل وعلا. أثبتنا بذلك بما ذكرنا قول أهل السنة وأدلة أهل السنة على ما ذهبوا إليه، والأقوال المبتدعة أو قول المبتدعة في الاستواء وفي العرش، وأدلة ما ذهبوا إليه وبعض النقض لذلك. نعم، بحوث هذه المسألة وما شابهها طويلة، لكن نذكر مقتضبا يناسب مستوى المتوسطين من الحضور. نعم، يعني استقر يعني لم يزل عنه، لا هذا لازم، هنا استوى على العرش فسر باستقر، لا هو لازمها كما ذكرت تفسير باللازم، يعني على وارتفع ولم يزل على استواء، استقر على هذه الصفة، استقر على العرش يعني هو جل وعلا استوى عليه ولم يتخلى من استوائه عليه، ولم يخلو من استوائه. هو انت اخذتها استقر بمعنى لم يزل، ما اقول لك استقر بمعنى لم يزل، استقر يعني قر القرار، يعني ما صار فيه انتقال عن الحالة فيه. فنقول انت الان اتيت واستقريت واستقررت في مكانك، هذا يعني خلاص ما برحت عنه، ذهبت تنزل، قال والله استقريت في البيت، استقريت يعني خلاص ما عاد لك روح البيت الاول وجيه، خلاص استقريت في هذا المكان. فاذا هنا على وارتفع، هنا قال جل وعلا ثم استوى على العرش، فقبل ذلك لم يكن مستويا عليه، يعني لم يكن عاليا ومرتفعا عليه العلو والارتفاع الخاص، اما هو جل وعلا له العلو المطلق، هو عال ومرتفع عليه من قبل، لكن العلو والارتفاع الخاص الذي اسمه الاستواء لم يكن كذلك. فهو جل وعلا لم يكن مستويا عليه ثم استوى عليه جل وعلا، فلما استوى عليه هل فارق هذه الحال؟ هنا فسروه من هذه الجهة بمعنى استقر، يعني على وارتفع وصعد واستقر، ولهذا الصحيح كلها صحيح، كل هذه تجتمع في معنى الاستواء، ليست تفسر الواحدة بالواحدة، هو على جل وعلا وارتفع وصعد واستقر، كلها صحيح جميعا، توضح المعنى المراد. فيه بحث يعني نعطيكم عنوانه، وقد ما يناسب تفصيله يعني مستوى المتوسطين، وهو هل الاستواء على العرش صفة ذاتية أم صفة فعلية، أم كانت فعلية ثم أصبحت ذاتية، وسبب هذا، هذا يعني يحتاج إلى مزيد تفصيل وتطويل، الراغب يبحث عنه. أقرأ العلو، تحبون نكمل في العلو أو نجيب الأسئلة؟ نكمل أو الأسئلة؟ نكمل، من اللي يقول نكمل؟ والأسئلة نجمع الأسئلة هذه في لقاء خاص نجيب عليها إن شاء الله جميعا. من يستعد بحفظها؟ ها؟ تحفظها؟ بس ما تضيع شيء، خلي جلسة للإجابة على الأسئلة، أسئلة عقدية مهمة. نعم، كمل. قوله يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي، وقوله تعالى من رفعه الله إليه، وقوله تعالى إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه، وقوله تعالى يا هامان ابن لي صرحا لعلي أبلغ أسباب السماوات فأطلع إلى إله موسى وإني لأظنه كاذبا، وقوله تعالى أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور، أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير. الحمد لله، هذه الآيات في إثبات علو الله جل وعلا، والاستواء كما ذكرت لكم آنفا هو بمعنى العلو والارتفاع، لكن الاستواء هو علو وارتفاع خاص على العرش، وأما هذه الآيات ففيها علو الله جل وعلا، يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي، فيها أن عيسى مرفوع وأن الله جل وعلا هو الرافع لعيسى إليه، فيها إثبات العلو لله جل وعلا. إليه يصعد الكلم الطيب، فيها إثبات العلو لله جل وعلا. وقد مر معنا فيما سبق مسألة العلو لله جل وعلا على وجه الاقتضاء، والمسألة من الواضحات. وكما قال بعض أهل العلم إن في القرآن 1000 دليل يدل على علو الله جل وعلا. وعلو الله جل وعلا قسمه بعض العلماء إلى قسمين، فقالوا العلو ينقسم إلى علو الذات وإلى علو الصفات. والمشهور عند أهل العلم أنه ينقسم إلى 3 أقسام: العلو هو علو الذات، علو القهر، وعلو القدر. علو الذات، علو القهر، علو القدر. القولان متقاربان، لأن علو الذات قسم، وعلو الصفات جعلوا منه القهر والقدر وغير ذلك من الصفات. أهل السنة يثبتون جميع هذه الأنواع لله جل وعلا، يثبتون لله جل وعلا علو الذات وعلو القدر وعلو القهر وعلو الصفات جميع. لهذا يقولون له الأسماء الحسنى والصفات العلى. الله جل وعلا عال على خلقه بذاته، وعال على خلقه بقهره، وعال على خلقه بقدره جل وعلا. أما أهل البدع فيقولون العلو الذي في النصوص هو علو القدر وعلو القهر، أما الذات فليس لها علو، لأنهم يقولون إن الله جل جلاله في كل مكان. يستدل لعلو علو الذات أن الله جل وعلا عالم بذاته على خلقه بأدلة من الكتاب والسنة والعقل والفطرة. الاستواء ما يستدل له بالعقل، استواء على العرش، أما العلو فدليله عقلي مع الاستدلال عليه بالكتاب والسنة والفطرة. ذكر أدلة من القرآن كقوله جل وعلا أأمنتم من في السماء، والله جل وعلا هو الذي في السماء، كما قال وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله. وفي السماء هنا في بمعنى على، كقوله لأصلبنكم في جذوع النخل، يعني على جذوع النخل. والذين عند ربك، العندية النصوص عندية العلو. أيضا في السنة الأدلة على هذا كثيرة. أما بالدليل الفطرة، وأدلة السنة ستأتينا في قسم الاستدلال بالسنة، الاستدلال بالفطرة في هذا الموطن فهو الذي يكون من أقوى الحجج على المبتدع. ودليل الفطرة معناه الضرورة التي يجدها كل إنسان في قلبه أنه إذا دعا توجه إلى العلو، يجد ضرورة في نفسه، روحه إذا أراد أن يدعو تتجه في طلب الفرج إلى جهة العلو. وهذه ضرورة ليست واقعة في القلب نتيجة عن استدلال، بل هي أمر ضروري، يعني لا يحتاج إلى استدلال. فليس ثم أحد إذا دعا توجه إلى السهل، حتى من سجد فإنه إذا دعا يجد أن روحه تتوجه إلى العلو في طلب إجابة ما دعا. وهذا الدليل الفطري، يعني الشيء المغروس في الفطر الضروري، هذا مما احتج به على بعض زعماء المبتدعة، حيث قال هو الجويني، قال إن فرح بدليل يدل على أن الله في كل مكان. فما هذا الدليل الذي فرحت به؟ فقال إن ذا النون في بطن الحوت، ذا النون من يونس، ومحمد عليه الصلاة والسلام حينما عرج به كان هذا وهذا في قربهما من الله جل وعلا سواء. قال لهذا قال عليه الصلاة والسلام لا تفضلوني على يونس بن متى، على حسب كلام لا تفضلوني على يونس بن متى، أو ما ينبغي لعبد أن يكون أفضل من يونس بن متى على حسب ما يروي. استدل بهذا على أن هذا المقام وهذا المقام بالنسبة للقرب واحد، وأن جهة التفضيل من جهة القرب هذا قريب وهذا قريب، فليس ثم مزية لمحمد عليه الصلاة والسلام إلى على يونس. هذا الكلام يعني من جهة ما استدل به له بحث. المقصود قابله أحد الحاضرين همذاني، وهمذاني منسوب إلى بلد، وقال له أيها الشيخ أخبرنا عن هذه الضرورة التي نجدها في قلوبنا، إذا دعا أحدنا توجه إلى العلو، وإذا سأل الله شيئا تعلقت روحه بمن في العلو، هذه الضرورة أخبرنا عنها، ما تفسيرها؟ كيف غرست هذه الضرورة فينا من غير تعليل؟ فقال حيرني الهمذان، حيرني الهمذان. هذا سؤال ما له جواب. ولهذا في بعض الرحلات مثل رحلة ابن فضلان وهي مطبوعة، وابن فضلان في القرن الرابع وجه بعض بني بعض الخلفاء وجهوه إلى بلاد روسيا، يعني الآن لينظروا أخبار أهلها، ومن ذكر القصة فيها في رحلة شيقة، ولما وصل ذكر فيما ذكر في رحلته أنه رأى أمرا عجبا. ما هذا الذي رأيت؟ قال رأينا أن ترك يعني بهم أهل روسيا وشمال الصين تلك الجهات، قال رأيناهم لا يعرفون إله، وليس عندهم رسالة، ولا يعبدون أحدا، ولكن إذا أصابتهم شدة خرجوا خارج البلد وتوجهوا جميعا إلى السماء يطلبون الفرج. هذه ضرورة وفطرة ما يستطيع أحد أن يأتي عليها بدليل ولا أن ينكرها، لأنها شيء في القلب مغروس في الفطر. ولهذا نقول من دلائل العلو علو الله جل وعلا بذاته أن القلوب جبلت، جعل الله جل وعلا فيها ضرورة إذا دعت واحتاجت إليه جل وعلا وتوسلت إليه وابتغت ما عنده أنها تتجه إلى العلو، وذلك يعني تتجه إلى الله جل وعلا المستوي على عرشه. الدليل العقلي ليس هذا محل بيان. إذن فالعلو له أدلة، دليل من الكتاب ومن السنة ومن العقل ومن الفطرة، والاستواء دليله سمعي، استواء على العرش. ولذلك قال أهل العلم من أنكر العلو، علو الله جل وعلا على ذاته مع توافر هذه النصوص حوالي 1000 دليل أو أكثر، قالوا يكفروا. علو الذات، إنكار العلو وادعاء أن الله جل وعلا حال في كل مكان، هذا قالوا من ادعى ذلك أو من اعتقده فإنه يكفر. قال ذلك جمع كثير من أهل العلم، وإن لم يكفر أئمة السنة الأشاعرة، مع أنهم يعتقدون نفي علو الذات عن الله جل جلاله، لأن الأدلة كثيرة فهم يردون النصوص في ذلك. العلو يقال علو الله ويقال فوقية الله، ولهذا نصوص الفوقية هي نصوص العلو. يخافون ربهم من فوقهم، هذا دليل على العلو، لأن فوقية الله بمعنى علو الله. فإذا قلت لك مثلا ما أقسام الفوقية، فوقية الله جل وعلا، نقول هي فوقية الذات، فوقية الصفات، فوقية الذات، فوقية القدر، فوقية القهر. قال أهل العلم النصوص التي فيها، يعني الأدلة التي فيها ذكر الفوقية وقبل ذلك حرف من، مثل يخافون ربهم من فوقهم، هذا يدل على النص الصريح في العلو الذي لا يقبل تأويل. لماذا؟ لأن أصل الكلام يخافون ربهم فوقهم، هنا زيدت من للتنصيص، زيدت من لينتقل الكلام من الظاهر إلى النص. وعلى العموم بحث العلو طويل، نكتفي بهذه المقتطفات منه، وسيأتينا بحثه مرة أخرى في دلالة السنة. أقول قولي هذا وصلى الله وسلم على نبينا محمد، وأستغفر الله وأتوب إليه.